وبالنسبة للموسيقى حكمها واحد سواء كانت في الأطفال أو لغيرها باعتبار أنها من المحرم، ولكن قد يرخص في أبواب الأطفال لما يتعلق مثلا بغير الموسيقى وذلك في الدف اليسير، فهذا من الأمور التي يرخص فيها للأطفال وأيضا لغيرهم في المناسبات. للأطفال على سبيل العموم يرخص في هذا، وأما بالنسبة لغيرهم فيكون ذلك في أمور المناسبات في الزواج وما في حكمه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث في حديث عائشة في حديث الجاريتين في الصحيح، وكذلك أيضا في حديث بريدة بن حصيب في المسند والسنن في المرأة التي ضربت الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفره، فهذه الأحوال تقيد بتلك الأحوال وما شابهها.